فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي. فأولا، قوله صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا مذهب جمهور العلماء، وهذا مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، وإنما هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن يكون في كل بلدة مسجد تقام فيه الجماعة ويؤذن فيه للصلوات، لكن لا تجب على الأعيان عند المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، ولكن في حق من يسمع النداء، في حق من يسمع النداء. والمقصود بسماع النداء يكون بينه وبين المسجد مقدار فرسخ، والفرسخ هو ثلاثة أميال. وقالوا لأن العادة يعني في زمنهم أن المؤذن إذا كان صيتا يعني عالي الصوت وأذن في مكان مرتفع كما هي السنة أن يكون المؤذن فوق سطح المسجد أو سطح دار قريبة من المسجد والرياح ساكنة والمسلم المستمع يعني كان سميعا، فيقولون يعني إن الأذان يسمع في هذه المسافة ثلاثة أميال. ما أدري يعني حاليا هل ما زال الأمر على هذا أم لا، أم ضعفت يعني الأسماع أو كذا، لكنهم يعني في تعريف الفقهاء قالوا يعني إذا كان المؤذن صيتا ويؤذن في مكان عال والرياح ساكنة والمصلي يعني الإنسان الذي في بيته أو في سوقه كان سميعا جيد السمع فإنه يسمع الأذان في هذه المسافة. فقالوا إذا كان بينه وبين المسجد ثلاثة أميال أو أقل فتجب صلاة الجماعة عند الحنابلة وتكون مستحبة عند جمهور الفقهاء. نعم، الله أعلم يعني ما أدري أميالهم يعني هل هي نفس الأميال أم هناك يعني اختلاف، الله أعلم. على كل حال يعني قالوا أن العبرة يعني بسماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقالوا يعني إذا كان يسمع النداء فتجب عليه صلاة الجماعة. طيب، قال: ورد في فضلها أحاديث كثيرة، في فضل صلاة الجماعة. طبعا هنا الحديث عن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، وأما صلاة الجماعة في النوافل، صلاة الجماعة في النوافل فمنها نوافل يعني تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وما ذكرنا من صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ونحوها. وأما في النوافل الأخرى كما لو أراد إنسان أن يتنفل بركعتين لله تعالى، هل يجوز أن يصليها جماعة؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يتخذ عادة. يعني في صلاة النافلة المطلقة إذا أراد إنسان أن يصلي نافلة مطلقة أو سنة راتبة أو نحو هذا فيجوز أن تصلى جماعة، ولكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة راتبة يداوم عليها الإنسان. يعني مجموعة من الناس تداوم على أنها تصلي جماعة، مثلا تصلي الضحى جماعة كل يوم، أو تصلي مثلا ركعتين بعد الظهر جماعة كل يوم أو كذا، هذا يكون بدعة، ولكن إذا حصل في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض النوافل جماعة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك رضي الله عنه في بيتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم كثيرا، بيت أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو بيت أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهم، أم سليم والدة أنس وأبو طلحة زوج أم أنس رضي الله عنهم جميعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم كثيرا، و يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين في بيتهم جماعة. قال أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، أم سليم من ورائهم. في مرة أخرى كانت صلت خلفه صلى الله عليه وسلم أم سليم وأم حرام أخت أم سليم أيضا في بيت أنس. وفي مرة من المرات دعا عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان ضريرا، كان ضريرا ويشق عليه الحضور إلى المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيتهم وأن يصلي ركعتين في بيته في موضع يتخذه مسجدا، يتبرك يعني بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عتبان بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته وأن يصلي ركعتين في بيته في مكان يتخذه عتبان بن مالك رضي الله عنه مكانا لصلاته، يصلي فيه الصلوات الخمس. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جماعة، وكان هذا في وقت ضحى، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جماعة في البيت، أما النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعتبان بن مالك في بيت عتبان رضي الله عنه. فإذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أنه صلى ركعتين تطوعا لله تعالى جماعة ببعض أصحابه، لكن ما كان ذلك في يعني ما كان ذلك في أوقات يعني يداوم على ذلك فيها أو يتخذها عادة راتبة، يعني لا يسمى يتخذ الناس مثلا كل يوم مثلا في وقت الضحى أو في أيام معينة من الشهر مثلا يجتمعون ويصلون جماعة أو كذا، لأن هذا خلاف السنة، لكن إذا حصل هذا في بعض الأحيان فلا حرج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورد في فضل صلاة الجماعة أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني من صلاة المنفرد، ب27 درجة، متفق عليه. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فإذا هنا في مضاعفة صلاة الجماعة على صلاة المنفرد في هذين الحديثين المتفق عليهما، في أحدهما أنها تضاعف ب27 ضعفا، وفي الآخر أنها تضاعف تضاعف بخمسة وعشرين ضعفا. طيب الجمع بين الروايتين من الفقهاء من قال لا تعارض بينهما على أساس أن العدد يعني مفهوم العدد إيه ضعيف، يعني إذا ضعفت 25 مرة فهذا لا يمنع أنها تضاعف أكثر من ذلك، فإذا ورد في بعض الأحاديث أنها تضاعف أكثر من ذلك فهذا يعني زيادة أجر وزيادة فضل جعلها الله سبحانه وتعالى. وبعض شراح الحديث قالوا لعل هذا باختلاف حال المصلين، فبعضهم ربما زادت الجماعة في حقه فصارت تساوي أجر المنفرد يعني 27 مرة ونقص الأجر في حق الباقين فصار 25، فهو باعتبار يعني حال المصلين، وذلك أن الصلاة ربما ازداد أجرها بسبب زيادة الخشوع أو غير ذلك من أسباب زيادة الأجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل صلاة الجماعة بالإضافة إلى مضاعفة أجر الصلاة في نفسها، فهناك فضائل أخرى لصلاة الجماعة وهي فضل المشي إلى المسجد، فضل المشي إلى المسجد، فمنذ أن يخرج الإنسان من بيته إلى أن يصل إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد ترفع له درجة ويحط عنه بها خطيئة. ثم بعد ذلك إذا انتظر الإنسان الصلاة في المسجد، إذا وصلت إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فالمدة التي تنقصها في المسجد يكتب لك أجر المصلي ما دمت جالسا في المسجد، فإن لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، المرء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة أو ما دام منتظر الصلاة، طالما جلست في المسجد تنتظر الصلاة فيكتب لك الأجر كأنك في صلاة. ثم بعد الصلاة أيضا هناك استغفار الملائكة، فظل الملائكة تصلي على المسلم ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ما لم يحدث مقصود بالحدث يعني انتقاد الوضوء، يعني ما لم ينتقد وضوءه، فطالما جلس الإنسان في المسجد بعد الصلاة فتظل الملائكة تدعو له تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه عليه السلام. وهذا الحديث هو الذي جعل جمهور الفقهاء يقولون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أجرا لصلاة المنفرد أو أثبت لها درجة، ولو كان المنفرد آثما لم يكن لصلاته درجة. وكذلك أيضا استدلوا بالأحاديث التي فيها أن رجلا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلس في مؤخرة المسجد، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أصليت معنا؟ قال يا رسول الله إني صليت في رحلي. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما منعك أن تصلي معنا في بعض الألفاظ، أولست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في رحلي ثم أتيت مسجد الجماعة، فقال إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة. في مرة تكرر هذا من رجلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا مع الجماعة فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة، فمعناه أن صلاتهم الأولى التي صلوها في رحالهم يعني أجزأت وقبلت وأديت بها الفريضة، ولكن يعني على كل حال كان هناك مناقشات طويلة بين الفريقين، وصلاة الجماعة يعني لا تخلو عن كونها سنة مؤكدة أو واجبة على الأعيان، وهذا في حق من يسمع النداء من بيته بحيث يسمع أذان المسجد. طيب قال وعنه رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا الرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، كان ضريرا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، وقال: إن المدينة كثيرة الهوام ولا أجد قائدا يلائمني، لا أجد قائدا يقوده إلى المسجد، وكان ضريرا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فأذن له أول الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أيضا يستدل به الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة على من يسمع النداء، قالوا: أن هذا رجل أعمى، والمدينة كثيرة الهوام، كثيرة يعني الحشرات، أو ربما كان في الطريق عقرب أو حية أو شيء، ولا يجد قائدا يقوده، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: فأجب، أو لا أجد لك رخصة. لكن الجمهور أجابوا بأن الضرير الذي تكون له هذه الصفة يعني معذور، حتى عند الحنابلة رغم استدلالهم بهذا الحديث يستدلون به على غير المعذور، ولكن الضرير جاء في حق أيضا حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان ضريرا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مكان له يعني يرتكزه مصلى، فقالوا: يعني لا أجد لك رخصة، أي في تضييع الأجر، أو فأجب يعني على سبيل الندب. على كل حال يعني كما ذكرنا هي مسألة يعني خلاف بين الفقهاء، هل تجب الجماعة على من يسمع النداء أم لا؟ والاحتياط على من يسمع النداء أي يصلي في المسجد، لكن من كان يعني بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء يكون له عذر عند جميع العلماء إن شاء الله تعالى. قال: وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وذلك أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ترك صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كان علامة المنافقين، وكان المنافقون يتخلفون عن شهود صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب توقد نار، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى بيوت هؤلاء المنافقين الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، لأنه في هذا الوقت إذا قيمت الصلاة لا يكون تخلف عنها إلا المنافقون، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم فيحرقها عليهم. قالوا: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولقد رأيتنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. رجل من الصحابة رضي الله عنه بحرصهم على الخير كان الرجل يعني المريض يؤتى به يهادى بين الرجلين، رجل يسنده من اليمين ورجل يسنده من الشمال حتى يقام في الصف يعني ويتحمل المشقة رغم مرضه ويشهد صلاة الجماعة. لكن طبعا صلاة الجماعة لا تجب على المريض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، ويعني كان إذا استطاع إذا وجد نشاطا وهو استطاع يصلي في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الصلاة معه. وكان أحيانا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكون الصلاة أقيمت وأما بالناس أبو بكر رضي الله عنه، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر رضي الله عنه ويشهد الصلاة مع أصحابه رضي الله عنه. لكن ستأتينا أيضا أن هناك يعني أعذارا تبيح ترك صلاة الجماعة، منها المرض والمطر إلى غير ذلك، كما سيأتي حتى عند من أوجب الجماعة فإنهم قالوا يعني هناك أعذار تبيح تركها، فمنها المرض. لكن مع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم بحرصهم على الخير كان المريض منهم يعني يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. قال وفي رواية له قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا يستفاد منه أن يعني أي قرية فيها ثلاثة من المسلمين فأكثر عليهم أن يجعلوا لهم مسجدا أو مصلى يجتمعون فيه للصلاة، يكون يعني فيها مصلى أو كذا يؤذن فيهم وتقام فيه الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الذئب يأكل الشاة المنفردة عن القطيع، دائما الذئب إذا أراد أن يأكل يختار الشاة المنفردة عن القطيع ويأكلها، لكن يعني قد لا يجرؤ الذئب على مهاجمة قطيع كامل من الغنم إذا كان معهم يعني كلب الغنم وكذا يحرسهم وكذا. يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني اعتزل جماعة المسلمين وانفرد وحده، ولا سيما في مثل هذه البلاد إذا صار المسلم وحده وابتعد عن تجمعات المسلمين فإنه يكون عرضة للفتن، يكون عرضة للفتن وعرضة للشيطان يعني ولإضلال الشيطان وإغواءه. لكن إذا كان في وسط جماعة المسلمين فبإذن الله تعالى يعني اجتماعه مع المسلمين يزيد خيرا ويقوي إيمانه ويعصمه من الفتن. طيب قال حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. قال يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يجتنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. يجوز للنساء شهود صلاة الجماعة والخروج إلى المساجد، ولكن بشرط اجتناب الطيب واجتناب التبرج في الثياب. ودليل ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم. لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم، يعني المرأة صلاتها في بيتها أفضل، وإن كان يجوز لها أن تشهد المسجد بشرط أن تكون بحجاب شرعي وأن لا تضع طيبا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، وليخرجن تفلات يعني غير متطيبات، وذلك لأن تطيب المرأة تطيب له رائحة ومشيها لهذا الطيب بين الرجال جاء فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيما امرأة يعني تطيبت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. وطبعا هنا يعني هذا نوع من أنواع الزنا باعتبار أنه من مقدمات الزنا، ليس هو الزنا الذي يعني يقام فيه الحد والذي هو من يعني الذي جاء عليه الوعيد الأليم في كتاب الله تعالى، ولكن هو من مقدمات الزنا، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت ومرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني لا يتطيب. لكن طبعا المرأة يشرع لها أن تتطيب في بيتها، أن تتطيب لزوجها، أو إذا كانت بين نساء، ولكن المنهي عنه هو التطيب إذا كانت ستمر برجال أجانب عنه. قال رواهما أحمد وأبو داود. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا، يعني أي امرأة تطيبت فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، يعني إذا وضعت طيبا والطيب يعني رائحة توجد فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذا أيضا دليل على أن النساء كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وكنا يشهدنا صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما ثبت في أحاديث كثيرة أن يعني الصحابيات رضي الله عنهم كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس، وما يعرفن من الغلس يعني من شدة الظلام. قال: والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن. الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن، يعني شهود المرأة لصلاة الجماعة جائز، ولكن صلاتها في البيت أفضل، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وكان المقصود بالبيت يعني الغرفة أو الحجرة، الغرفة أفضل من يعني صلاة المرأة في غرفة نومها أفضل من صلاتها في ظاهر بيتها، وصلاتها في حجرتها يعني في ظاهر المنزل أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا كما ذكرنا يجمع بين هذا وبين كل كثير من نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يشهدنا صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين هذا وهذا بأن المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، الشيء ربما يكون مفضولا ولكن يعني تعرض له أسباب تجعله فاضلا في بعض الأحيان. فمثلا صلاة المرأة في بيتها الأصل أنها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن يعني إذا كان في المسجد يعني الغرض أنها تستمع إلى موعظة أو يعني مجلس ذكر مثلا، ولا تجد يعني بديلا في بيتها، ولا تجد من يعلمها في بيتها أو شيء من هذا، أو مثلا تجتمع مع مسلمات مثلا أو شيء من هذا القبيل، فقد يكون يعني هناك أسباب أخرى غير مجرد الصلاة تجعل يعني الذهاب إلى المسجد في بعض الأحيان يكون فيه يعني فضل، ولكن الأصل هو أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، إلا أن يكون في المسجد يعني أسباب أخرى كزيادة في خشوع في الصلاة أو استماع إلى موعظة أو شيء من هذا، يعني ربما يكون هذا يعني يجعل الصلاة في المسجد لها فضل في حق المرأة، لكن بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التطيب. وعلى كل حال، فقد لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن من أبنائه وهو بلال ابن عبد الله بن عمر، بلال ابن عبد الله بن عمر، قال إذا يتخذنه دغلا، يعني إذا يتخذن هذه المسألة يعني نوعا من المخادعة والمراوغة، إذا كانت لها مشوار ولا عايزة تروح السوق ولا حاجة، فتقول أنا رايحة المسجد وتروح تزور صديقتها ولا تروح السوق ولا كذا، يعني يتخذني الذهاب إلى المسجد يعني نوعا من المخادعة أو وسيلة إلى الخروج من البيت بحجة الذهاب إلى المسجد. فقال بلال بن عبد الله بن عمر لما حدث بهذا الحديث، قال إذا يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. فغضب عليه أبوه عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، غضب عليه غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم؟ لا، يعني قال لا كلمتك أبدا أو لن أكلمك أبدا، يعني هجره أبوه. نعم، هذا عبد الله بن عمر يقول لابنه بلال بن عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر الصحابي يقول ابنه بلال بن عبد الله بن عمر وهو من التابعين، فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا نمنعهم، قال لا كلمتك أبدا، وهجره أبوه يعني وأغلظ الإنكار عليه بسبب هذا. وعائشة أم وذلك يعني لتعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلا ينبغي أن يقدم أحد بين يدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ابن عمر رضي الله عنه أراد يعني أن يؤدبه لأنه أخرج كلامه كأنه في صورة يعني اعتراض على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج والذهاب إلى المسجد. ولكن في المقابل أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد، قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. وهذا يعني تريد في زمنها، يعني كانت ترى أنه في زمنها يعني النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحدثن يعني شيئا مثلا من الثياب وكذا، ما كانت معتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترى يعني أن فيها يعني أنها يعني تخالف صفة الثياب السابقة التي كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن الخروج. لكن على كل حال نرجع مرة أخرى ونقول الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح للنساء الخروج إلى المساجد لشهود صلاة الجماعة، ولكن نبه صلى الله عليه وسلم على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طيب، قال استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع، استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع. والله هذه ما فيش إمكانية مغلقة، ممكن نشغل مثلا بعض المراحل الأخرى، ممكن أن نحدث إن شاء الله حاجة. نعم، يعني أخونا يسأل يعني أن عائشة رضي الله عنها تعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالح لكل زمان ومكان، الجواب يعني أنها رضي الله عنها اجتهدت في هذا ورأت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صالح طبعا لكل زمان ومكان، لكن رأت أن صفة النساء اختلفت، يعني صفة النساء اللائي أباح لهن النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المسجد، يعني رأت أنها غير صفة النساء اللائي يعني أحدثنا بعده صلى الله عليه وسلم يعني نوعا من التبرج أو أو ثياب يعني غير الثياب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أنه لو استمرت النساء على مثل ما كنا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاب السابغ والتقيد يعني بعدم مخالطة الرجال وكذا، فلا شك أنه يشرع لهن شهود الجماعة في المساجد. ولكن رأت أن النساء اللائي أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم غير صفة النساء اللائي يعني كنا بعدها. لكن كما ذكرنا نرجع يعني مرة أخرى ونقول أن الأصل يعني في هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك يقول استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع، فضل الصلاة في المسجد البعيد والمسجد الذي فيه جمع كبير من الناس. قال يستحب الصلاة في المسجد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير. قال لما رواه، يعني لو كان المسجد الأبعد فيه هو المسجد الأكبر يعني والمسجد الجامع في البلد وكذا، فيمكن يعني الإنسان أن يذهب إليه ولو كان أبعد، ولو كان مثلا بجواره مسجد قومه مثلا مصلى صغير أو كذا، فإذا قصد يعني الذهاب إلى المسجد الأبعد لما فيه يعني من مزيد الخير، يعني عادة المساجد الجامعة تكون يعني يكون فيها حلق الذكر ويكون فيها يعني أبواب يعني من الأجر والفضل. فقال لما رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. قال ولما رواه أي مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد. خلت البقاع حول المسجد يعني الأراضي المحيطة بالمسجد، وجدت فيها أراضي يعني خالية تسمح بإقامة بعض المنازل عليها، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. بنو سلمة رضي الله عنهم كانت مساجدهم بعيدة عن المسجد، فوجدوا أرضا يعني خلت بجوار المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك، قد أردنا ذلك، أردنا أن نسكن بجوار المسجد. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا السكن في دياركم البعيدة عن المسجد تكتب آثاركم يعني خطواتكم إلى المسجد، يعني كلما خطوتم إلى المسجد خطوات. فكما ذكرنا الإنسان منذ أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد كل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له درجة، إحداها يعني ترفع له بها درجة والأخرى تحط عنه بها خطيئة، فكلما ازداد عدد الخطوات كان ذلك زيادة في الأجر. لكن هنا يعني هل نفهم من هذا أن السكن بعيدا عن المسجد أفضل من السكن القريب من المسجد؟ الجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يسكن بعيدا عن المسجد لكن يواظب على الصلاة في المسجد لا يمنعه البعد عن المسجد من محافظة على الصلاة في المسجد، هنا يكون سكناه بعيدا عن المسجد أفضل من سكناه قريبا من المسجد، ما دام يحافظ على الصلاة يعني على الصلوات في المسجد وهو بعيد عن المسجد، فهنا ستكون إقامته بعيدا عن المسجد أفضل لما في ذلك من تكثير الخطوات ورفعة درجات بكثرة الخطوات. لكن إذا تعرض لدى الإنسان أن يسكن بعيدا عن المسجد لكن لا يستطيع صلاة الجماعة في المسجد وأن يسكن قريبا منه ويصلي الجماعة، هنا إذن لا يحتج بهذا الحديث يعني دياركم تكتب آثاركم وكذا، لأنهم كانوا بعيدين عن المسجد ويأتون إلى المسجد. لكن إذا بعد عن المسجد لن يصلي في المسجد، وإذا قرب سيصلي في المسجد، أقربه هنا في هذه الحالة أفضل لكي يصلي في المسجد. كذلك أيضا مسألة يعني شهود الصلاة في المسجد الأبعد أو كذا، يعني كان أيضا جاءت إيه بعض الآثار تفيد النهي عن تتبع المساجد، يعني برضو ينبغي إيه للمسلمين ألا يهجروا مساجدهم إذا كان يعني المسلم بجواره مسجد أو كذا، لا ينبغي إيه هجر يعني المساجد القريبة، مثلا كل أهل المنطقة ينتقلون إلى المسجد البعيد ويتركون المسجد القريب، ينبغي أيضا إيه تعمير المساجد يعني القريبة، إلا أن يكون في المسجد الأبعد يعني مزية ليست في الأقرب، يعني إذا استوت يعني المزايا بين المسجد الأبعد والأقرب فينبغي أيضا إيه ألا يهجر المسجد القريب، لكن إذا كان في المسجد الأبعد يعني مثلا حلقات علم أو يعني زيادة إيه هناك يعني بعض المزايا وأبواب يعني الزيادة من الأجر والخير في مسجد أبعد، فهنا إيه يشرع له أن يحافظ على الصلاة في مسجد بعيد رغم أنه بجواره مسجد أقرب، لكن إذا استوت يعني المزايا فيصلي في المسجد إيه الأقرب. طيب بالنسبة لمسألة يعني كون الصلاة في المسجد الذي فيه جمع أكبر أفضل من الصلاة في المسجد الذي فيه جمع أقل، ما الدليل على هذا؟ استدل على هذا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يعني أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من سيئاته. قال: وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث يعني استدل به العلماء على أن المسجد الجامع الذي يجتمع فيه يعني عدد كبير من المسلمين الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المصليات الصغيرة التي يكون فيها عدد إيه قليل من المصلين، على أساس إيه أنه كلما كان جمع المسلمين أكثر كلما كان ذلك يعني أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة، استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة. قال: يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار. يندب يستحب للإنسان إذا مشى إلى المسجد أن يمشي إليه بسكينة ووقار. طيب ما معنى السكينة والوقار؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. إذا كيف يذهب الإنسان في طريقه إلى المسجد بسكينة ووقار؟ السكينة يعني يتأنى في حركاته، يعني يذهب إيه متأنيا لا يكون عجلا في ذهابه إلى المسجد، وأن يجتنب إيه العبث باليد أو كثرة الحركة أو كذا. والوقار معناه أن يغض بصره وأن يخفض صوته وأن لا يلتفت يمينا وشمالا، هذه من آداب المشي إلى المسجد منذ أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد. قال: ويكره الإسراع والسعي، يكره الإسراع والسعي، والسعي هو المشي بسرعة، لأن الإنسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة، من حين يخرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ليس لو قصد إلا أن يذهب إلى المسجد فهو يعني كأنه في صلاة ويؤجر أجر المصلي، فلهذا يعني يكون له آداب غير يعني كونه يخرج من بيته إلى سوق أو إلى عمل أو إلى شيء آخر. قال: فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيه وهو في الصلاة سمع إيه جلب الناس داخلين المسجد إيه بسرعة كما يفعل بعض الناس، يعني يأتون مستعجلين ويحدثون يعني ضوضاء وإزعاج في المسجد يعني وقت دخوله، داخلين يعني مسرعين وأحدثوا إيه جلبة في المسجد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. يعني خرجوا من بيوتهم مستعجلين حتى يدركوا الصلاة. أنا بعض الناس إذا خرج يعني مستعجل إلى الصلاة تجده يأتي إلى المسجد يلهث، ويعني أصوات نفسه تتصاعد وكذا. فقالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لا تفعلوا هذا مرة أخرى. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، يعني تخرجوا من بيوتكم إلى المسجد بهدوء وبدون إسراع وبدون يعني حركة، بدون يعني حركة فيها تخالف يعني السكينة وتخالف الوقار. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الشيخان: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يعني الجزء الذي أدركتموه مع الإمام صلوه مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام فأتوا بما فاتكم من الصلاة. طيب، قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي. طيب، هنا كيف نجمع بين كون الإنسان منهيا عن السعي إلى الصلاة، مع أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فالجواب عن هذا أن السعي يأتي أحيانا ويراد به السعي الحسي، وأحيانا يراد به السعي المعنوي. السعي المعنوي بمعنى المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى الخير. السعي الحسي هو معنى الإسراع في المشي. فالمقصود بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني بادروا إلى الخير وبكروا وعجلوا إلى صلاة الجمعة، نسبوا إليها مبكرين وسابقوا إلى الخيرات. لكن السعي المنهي عنه هو الإسراع في المشي، يعني ليس معنى فاسعوا إلى ذكر الله أن يذهب إلى الجمعة يعني يركض، ولكن المقصود أنه يبكر إلى صلاة الجمعة، وأن يكون من المسارعين إلى الخيرات والمسابقين في فعل الخير، لكن في نفس الوقت لا يعني يسرع في المشي. قال: استحباب تخفيف الإمام. قال: يندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الإمام، أن يخفف الصلاة، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن المصلين يكون منهم المريض ومنهم الضعيف ومنهم كبير السن ومنهم ذو الحاجة الذي يعني عنده مصلحة أو عمل يعني هو يحتاج إلى الذهاب إليه في وقت محدد. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في موعظته في الأمر بالتخفيف تغليظا شديدا، فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما أم بقومه فأطال الصلاة، لما أم بقومه فأطال الصلاة، فخرج رجل من طول صلاة معاذ رضي الله عنه، خرج رجل من الصف وانفرد وأتم صلاته منفردا وسلم ثم مشى، يعني من طول صلاة معاذ رضي الله عنه خرج رجل من الصف وأتم صلاته منفردا وانصرف بسبب طول الصلاة، وكان سبب انصرافه أنه كان يسقي نخلا له، والصلاة يعني طالت ويخاف على نخله بسبب يعني طول الصلاة، وهو بحاجة إلى سقي النخل وملاحظة المياه التي يسقي بها النخل وكذا، فيعني انفرد عن الصف وأتم صلاته منفردا ثم انصرف. فهذا الرجل ذهب، قال معاذ رضي الله عنه إيه يعني إنه لمنافق. معاذ رضي الله عنه قال إنه لمنافق، يعني هذه الفعلة التي فعلها يكون إيه ترك الصف وترك الجماعة وصلى منفردا الصف، قال إنه لمنافق. فذهب هذا الرجل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة رضي الله عنهم ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه يومئذ، ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه يومئذ. وقال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، بعضكم ينفر الناس عن الدين بسبب إيه يعني إطالة الصلاة طويلا يعني شديدا يشق على الناس، قد يكون هذا إيه تنفيرا لبعض الناس عن الدين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت بالناس فاقرأ لهم بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ بإيه بقدر هذه السورة. فإذا أيضا إيه هذه فائدة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، ولكن التخفيف هذا أمر نسبي، أمر نسبي، يعني كل ما كان يعني خفيفا عند قوم يكون إيه طويلا عند آخرين، ما كان خفيفا عند قوم يكون إيه طويلا عند آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع مقدارا يحدد به ما هو التخفيف المراد الذي أمر به، فقال إيه فصل له سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني بأمثال هذه الصور أو بمقدار هذه الصور، هذا القدر هو التخفيف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتخفيف. إذن إذا صلى الإمام بأمثال هذه الصور وادعى بعض المأمومين أن الصلاة طويلة وأنه يريد التخفيف واحتج بحديث الأمر بالتخفيف، فهنا إيه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد التخفيف الذي أراده وأمر به وبين أنه بمقدار هذه الصورة، لكن التطويل المذموم له إيه يعني بما زاد عن هذا المقدار إذا كان يشق على الناس. قال وهذا أيضا فيه يعني التحذير من التنفير عن الدين، يعني دائما يعني مؤكد على أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتدرج مع الناس والرفق بهم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عذره النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ في الإنكار على معاذ رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، فيعني حذر في أسلوبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون منفرا يصد الناس عن الاستجابة إلى الحق، لابد من التدرج والرفق في الأسلوب حتى يستجيب الناس لدعوة الإسلام. طيب قال وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة فسمع بكاء صبي، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مريدا إطالة الصلاة فيخفف الصلاة ويتجوز فيها من أجل يعني وجد أمه لما يعلم من حزن أمه على هذا الصبي الذي يبكي. قال وروى الشيخان عنه أي عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول ما صليت خلف إمام قط، يعني يجمع بين تخفيف الصلاة وإتمامها، من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا. يعني ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالتخفيف، والتخفيف مندوب إليه عند جميع العلماء، ولكن التخفيف المراد هو إيه يعني أقل الكمال، يعني أن يصلي صلاة كاملة يعني على الحد الأدنى من كمال الصلاة، لكن إيه لا يجوز أن يخفف بحيث ينقص عن الحد الإيه الأدنى من إيه من كمال الصلاة وصحتها بحيث يخل بصحة الصلاة. يقول أما الحذف والنقصان فلا، يعني اللي هو إيه نقر الصلاة بحيث يصلي بغير طمأنينة، هذا ليس هو التخفيف المراد. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقال لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. يعني أحيانا بعض الناس يبالغون في التخفيف لدرجة ترك الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، فيصلون صلاة غير صحيحة، ينقرون صلاتهم، وتجد أحدهم لا يطمئن في الركوع والسجود، ويعني إذا وضع رأسه في السجود يرفعها يعني بسرعة بدون اطمئنان في سجوده، فهذا يخل بصحة الصلاة. ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أما قوما على ما شرطنا من الإتمام. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغضوا الله إلى عباده، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. أيضا عمر رضي الله عنه حذر من إيه من هذا، أن الإنسان يعني ينفر عن الدين بأسلوبه، يكون له أسلوب منفر في الدعوة إلى الدين والدعوة إلى الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، بحيث يعني يؤدي بالناس إلى بغض الدين وإلى النفور عنه. فلا بد للمسلم وخاصة لمن يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف أن يكون له أسلوب يعني حكيم لا ينفر الناس عن الدين. كان أظن اليوم في وليمة، الحاجة جاهزة ولا تنتظرون؟ الإخوة رغبوا يعني أن نأخذ الدرس مبكرا، ما أدري. نعم طيب. طيب قبل الطعام إن شاء الله نأخذ يعني دقائق معدودات، يعني نذكركم يعني بأمر مهم، وهو يعني أنه لا يخفى عليكم فضل عمارة المساجد وفضل يعني بناء المساجد والمحافظة عليها والإنفاق عليها، والإنفاق في عمارة المساجد، الإنفاق في عمارة المساجد من أفضل أبواب القربات، ومن أفضل أبواب الأجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل منا سيموت ويوضع في قبره، والإنسان العاقل هو الذي يعني يبقي صحيفة حسناته مفتوحة بعد وفاته. الإنسان العاقل هو الذي يحرص على أن يكون له باب من الأجر يبقى له بعد وفاته. يموت الإنسان ويوضع في قبره وصحيفة حسناته لم تطوى بعد، يكون له إيه حسنات جارية إلى أن تقوم الساعة، يكتب له إيه رصيد من الحسنات. وهذا لا يكون إلا بواحدة من هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون له صدقة جارية. صدقة جارية، الصدقة الجارية من أفضل أنواعها عمارة المساجد. عمارة المساجد، إذا ساهمت في عمارة المسجد فبإذن الله سبحانه وتعالى كلما صلى مسلم في هذا المسجد وذكر في هذا المسجد اسم الله سبحانه وتعالى سيكون هناك نصيب من الأجر لكل من شارك في عمارة هذا المسجد. والنوع الثاني علم ينتفع به، وعمارة المساجد أيضا تشتمل على هذه الصدقة الجارية، لأنك إذا يعني العلم الذي ينتفع به لا يشترط يعني أن يكون الإنسان عالما حتى يترك وراءه علما ينتفع به، يمكن أن تترك علما ينتفع به عن طريق المساهمة في نشر العلم والمساعدة على نشر العلم، فكلما تعلم إنسان واستفاد يكون لك نصيب من الأجر. فكذلك أيضا الذي يساهم في عمارة المساجد يكون له نصيب بإذن الله سبحانه وتعالى من العلم الذي ينتفع به، كلما يعني تعلم المسلمون شيئا في هذا المسجد الذي ساهمت في عمارته يكون لك نصيب من الأجر لأنك يعني أعنت المسلمين على طلب العلم عن طريق تهيئة المسجد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى أو من أعان على خير فله مثل أجر فاعله، الذي يعين على خير أو يدل عليه فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمحص قطاة، والقطاة هي طائر صغير الحجم ومحص اللي هو عش القطاة، يعني عش هذا الطائر وهو عش صغير الحجم، بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو إيه بمقدار هذا العش الصغير بنى الله له بيتا في الجنة. طب كيف يبني الإنسان مسجدا مثل إيه عش القطاة؟ قال العلماء المقصود بهذا أن يساهم في بناء المسجد ولو بهذا المقدار، أن يكون لك إيه حصة في المسجد مقدار ثمن إيه حجرة في المسجد أو ثمن قطعة خشب في المسجد أو ثمن يعني المبلغ الذي دفعته لو كان إيه ثمن قطعة خشب صغيرة أو ثمن حجرة في المسجد، فتكون يعني ساهمت في عمارة المسجد بمقدار إيه عش القطاة، فبإذن الله تعالى يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. وقال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمسجدنا أيها الإخوة الكرام بحاجة إلى يعني إصلاح مواقف السيارات، مواقف السيارات يعني خربت بسبب الأمطار، والآن هي يعني مصلحة تصليحا مؤقتا، لكن لا يلبث يعني بعد شهر أو شهرين وتعود المطبات يعني كثيرة ويعني حالته تحتاج إلى إصلاح وإعادة رصف. والإخوة سألوا الشركات التي تقوم برصف المواقف فذكروا قيمة الرصف حوالي 15,000 دولار، 15,000 دولار من أجل إصلاح البرك النووي. يعني كما تعلمون المساجد يعني خاصة في هذه البلاد ليس لها من ينفق عليها إلا مساهمة المسلمين رواد المساجد، وأنتم أولى الناس، أنتم أولى الناس بالإشراف يعني على عمارة مسجدكم والعناية به.